الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. هذا هو الدرس 40 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. سبحان الله العظيم، يعني لما يجي المعتزلة وغيرهم فينكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وينكر أن الله لم يكلم موسى، والقرآن يقول بمنتهى الصراحة والوضوح نصا: واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، هو يقول لا ما كلمش، ازاي ربنا يكلم بشر يعني؟ سبحان الله العظيم. قلت لكم اللقاء الماضي ان الاشكال ده جه منين؟ من الاعجاب بالعقل، الانبهار بالعقل. قلت لكم كانت مأساة السامري ايه هي؟ ان هو قال بصرته ها بما لم يبصروا به، انا شفت لان ما حدش شاف. يقول انا بفهم اكتر منكم، انتم مش فاهمين. وعشان كده لما تيجي احيانا تلتجئ لشيخ من المشايخ الكبار، احيانا ابوك يعني يعرضك مثلا في اللحية، يعرضك في تقصير الثوب، يقولك طب الشيخ فلان اهو، تروح للشيخ فلان، الشيخ فلان يقولك ايه؟ اما تكبر هتفهم بقى زي كده. هفهم ايه اذا كان انا معايا نص اعفو اللحى، اذا كان معايا نص ما تحت الكعبين من الازار ففي النار، هفهم ايه؟ هي دي بقى اسمها الايه؟ الاعجاب بالعقل. هي دي مأساة العقل، هي دي مصيبة ان الانسان يبقى بدماغه. هي دي اللي قالك لا ازاي ربنا. عشان كده خالد بن عبد الله القسري، انا معجب جدا باللي هو عمله في الجعد بن درهم. صلى خالد بن عبد الله القسري صلاة عيد الاضحى، فخطب بهم العيد، ثم نزل من على المنبر وقال: ان الجعد زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. قال: قوموا فضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، ضحى بي. ربنا بيقول، ينفع نحن نقول ربنا بيقول والجعد يقول؟ شيء عجيب. الخلة هي المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسالك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته سبحانه كما يليق به تعالى كسائر صفاته يشهد له ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فبين ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله في الصحيحين لما قال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. سبحان الله العظيم. هذا أيضا في من يلعنون عائشة ويسبون أبا بكر، ألا لعنة الله على من لعنهم؟ الشيعة، هؤلاء المجرمون الذين تقرأ في أورادهم، أنا قرأتها بنفسي في كتيب في أذكارهم لهذا الهالك الخميني، إن من أذكارهم أذكار الصباح: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيها أبو بكر وعمر، نسأل الله أن يلعن من لعنه. أنا لا أريد أن أوذي أسماعكم بمثل هذا الكلام، لكن بدأت بقى دلوقتي الفضائيات، أو أنا بسميها الفضائحيات، فضائح، جايبين واحد سني غلبان على قد حاله وقدامه واحد شيعي جلد كلو، الشيعي كل السني كلو، التهموا قدام الناس، والناس ليهم ايه؟ ليهم الظاهر. عشان كده الناس تسألك الشيعة ما لهم الشيعة وحشين ليه؟ وحشين ليه؟ اللي بيتهم أمك في شرفها، يقول السيدة عائشة زنت، والسيدة عائشة دي مين؟ أمك إذا كنت مؤمن، أمك، والرسول يقول بيحبها: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وبعد كده أنت تيجي تتكلم عليها بحرف ويسألني عن الشيعة؟ يسألني عن الشيعة؟ يسألني عن مين؟ الشاهد ان هو دي آفة العقل بقى، ودي مأساة العقل. فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة، بمعنى ايه؟ ان ممكن احب لكن ما اتخذش خليل، يعني انا احب فلان، احب زوجتي، احب ولادي، احب لكن خليل دي ما تنفعش الا لمين؟ لربنا. ليتخللت مسالك الروح مني الخلة. عشان كده ذكرت لك في اللقاء الماضي تعمدا العشرة الدرجات بتوع المحبة، ان اولها الايه كانت ايه؟ العلاقة، كانت اولها العلاقة واخرها بقى الخلة، اخرها الخلة نمر عشر. فعلم ان الخلة اخص من المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا محبا لذاته. المحبوب بها، المحبوب بالخلة لكمالها، لكمال الخلة يكون محبا لذاته. انت بتحب ربنا لذاته، لان ربنا يستاهل يتحب حتى لو لم ينعم عليك. عشان كده بيقولوا في تعريف الحمد والشكر ايه؟ هو الثناء بالجميل الاختياري، الثناء بالجميل الاختياري، اللي ان ربنا سبحانه وتعالى مستحق للحمد حتى ولو لم يعطك. يعني لو واحد أعمى وأبرص وفقير ومرمي في الزبالة ملوش بيت ولا له حاجة، يجب عليه أنه يحب ربنا، لأنك أنت مش بتحبه عشان اداك، أنت بتحبه عشان إيه؟ مستحق لذاك. بتحب ربنا عشان هو يستحق أن يحب. ولذلك إن إحنا بنقول دايما إحنا بنحب النبي ليه؟ لأن ربنا أمرنا بذلك، مش عشان هو يستاهل. هو يستاهل، يستحق، ما صلي عليه، مش عايزين نغلط، لكن احنا بنحبه لان لان ربنا امرنا بذلك، يعني بنحبه تعبد، لان الله الزمنا بذلك: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. يقول: والمحبوب بها، بها بالخلة لكمالها، لكمال الخلة يكون محبا لذاته لا لشيء اخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني أنا بحب سيدنا النبي لأن الله أمرني بذلك، يبقى سيدنا النبي يجي بعد ربنا، مؤخر. بعد ربنا. انا بحبك في الله يبقى انت تيجي مؤخر بعد ربنا. بحب ابويا ليه؟ لان الله امرني بذلك. امي ليه؟ لان الله امرني بذلك. يبقى مؤخر جاي كل. عشان كده دي من توحيد المحبة ان تكون كل المحبوبات وكل المحبوبين وكل المحاب تابعة لمحبة الله. ده التوحيد. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ناس دول بيحبوا ربنا ويحبوا معانا الثاني. يبقى دي محبة شركية. إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها من كمال إيه؟ الخلة. لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. من كمال الخلة أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة. ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. دي الخلة فيها إيه؟ كمال التوحيد. ما فيش حد تاني. لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. سبحان الله العظيم. قلت لكم أنا قصة سيدنا إبراهيم المرة فاتت مش كده؟ أن سيدنا إبراهيم مجرد أنه هو ابنه أخذ شعفة من قلبه هو خليل الله ما ينفعش اتبحه. وأنا قلت لكم أن كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليه أن الولد يموت، أن الولد يعمل أعمال يخلي أبوه يكرهه. وربنا قادر ولا لا؟ أن يسلطهم على بعض عشان يخلو قلب إبراهيم. لا لا لا لا، الخلة مش كده. الخلة انك انت تترك برغبتك بكامل قواك وإرادتك. هي دي الخلة، انك انت تكره ده عشان خاطر ربنا، او تخرج محبته من قلبك على الاقل. عشان كده مجرد سيدنا إبراهيم ما اضجعه للذبح وبدأ يذبحه، فلما اسلم يعني ايه؟ إبراهيم وإسماعيل سلموا وتله للجبين، تله يعني ألقاه للجبين، ألقاه على جبينه كفى على وجهه وتله للجبين. ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، أو قد صدقت. خلاص كده، مش مطلوب منك تعمل، مطلوب منك مش مطلوب منك تذبحه، مطلوب منك تستسلم لدي أنك أنت تقدر تذبحه. وديتكم أمثلة على أن الإنسان أحيانا بيبتلى بهذا، أن ربنا مش طالب منه أن يعمل، بس بيمتحنه يعمل ولا لا. عشان كده المطلوب منك شرط في الطريق إلى الله أن يبقى عندك استعداد. مش مطلوب منك لا، عندك استعداد تضحي بكل شيء عشان ربنا. كنت لسه بقوله دلوقتي، لو قالوا لك أنك أنت تضحي بمئتين ألف عشان الجنة تفكر؟ ها؟ يعني انت عندك 200,000 جنيه رصيدك وطلعوا حرام، تضحي بيهم وتدخل الجنة؟ تضحي؟ تفكر، قصدي تفكر؟ كلكم بتفكروا؟ ما فكرش. لو فكرت ما يقبلكش. إذ قال له ربه ها أسلم، قال أسلمت. أسلم أسلمت. التلقائية هو ده الحب سبحان الله، بدون تفكير. عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه، وهو ده اللي سبق به أبو بكر الأمة كلها. قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد، إلا أبا بكر كان بادي الرأي. أسلم أسلمت. مين النهاردة عنده الاستعداد ده؟ حرام بلاش منها كده على طول، ما ينفعش خلص بدون ادنى تفكير ولا تردد. وليكن ما يكون. فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها بالخلة لكمالها، لكمال الخلة يكون محبا لذاته، محبا لذاته، محبوب لذاته لا لشيء اخر. إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها كمال الخلة أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة ولا لتخللها المحبة. ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. وهذا وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلاة الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يبقى سيدنا النبي ما تصلي عليه، ليست هناك فضيلة للأنبياء إلا ونالها، ما تصلي عليه، فليس أحد أبدا أفضل من النبي محمد. لك الفخر، لنا الفخر إن سيدنا النبي مش حد أحسن منه أبدا. كل الأنبياء، أي نبي خد ميزة، خد خاصية، خد فضل، النبي خد زيه وأكتر، خد زيه وأكتر، سبحان الله العظيم. فلابد أن يكون هذا اعتقادك ليكون فخرك وشرفك وعزك واعتزازك. أنا سبحان الله العظيم بأفاجئ الناس اللي النهاردة اتصل يقول لي في قناة نصرانية بتشتم النبي والكلام ده لازم يترد عليه. مش لازم يترد عليه، سبحان الله العظيم. مين اللي قال انه لازم يترد عليه؟ مش لازم يترد عليه ابدا. الشبهات دي تهز مين يا جماعة؟ روز الناس الثابتين الراسخين، الكلام ده ولا يدخل عليهم ولا يهزهم ولا يحرك اصغر شعراية في اصبع رجل الصغير. ليه؟ لما اكون معتز بديني، فاهم، عارف مين النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت بنقول الحاجة التانية برضو، ان اللي رايح برجليه يتفرج، ايه اللي يوديك؟ ايه اللي يخليك تدور وتسمع وتفرج والاخر تزعل وتعيط وتقول ردوا عليه؟ رد عليه ليه؟ فلذلك اعتزازك بسيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، واعتزازك بدينك، دين حق، دين عظيم. زي ما قلت في الفضفضة اللي فاتت ديك، ان ربنا بيقول سيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قلت كده. مين اللي قال لهم ان عيسى إله؟ هل سيدنا عيسى قال لهم أنا الله؟ قال كده؟ قال لهم أنا ابن الله؟ جابوا الكلام ده منين؟ شوف انت بقى لما تيجي الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو ده إلهك، سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا قال لك وقول الحمد لله، قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير. قول الحمد لله، الحمد لله ان ده دينك، ان انا بعبد رب ملوش ولاد. زي ما قلت لكم كده، ما تزعلوش مني، لو واحد اتصور، تقدر تصور تتخيل كده ان ربك كان في بطن واحدة ونزل من فرجها ملوث بالدم، تقدر تصورها دي؟ ده انت ما تقدرش تصور ابوك يبقى كده، يعني توقر ابوك انك تتخيله بالوضع ده، صح ولا لا؟ ازاي هما بيتصوروا كده؟ نسأل الله العافية. الفقرة 63 من العقيدة الطحاوية: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد انهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. جعل سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. الجملة يعني هذه الله يرحمهم بتوع التلفزيون ويكفينا شرهم، خلاص لزقت ألفاظ من بتاعتهم الباقة. فمن آمن بهذه الباقة من المعاني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه اللي هو بيقول عليها هنا الايه؟ الجملة. من آمن بهذه الجملة سمي من آمن بها، سمى الله من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. سبحان الله العظيم. الشيخ محمد حسان حدثني، ربنا يكرمه حبيبنا في الله، يقول يعني أنه لما نزل شريط آلام المسيح، هو بيقول كده ان في صحفي قبله بيقول له: انت مالك انت ومال المسيح؟ انا مالي ومال المسيح؟ نحن اولى بالمسيح منكم. تفهمين ازاي؟ ان المسيح ده مش نبيهم، ده ايه؟ ده نبينا احنا، نبينا احنا، احنا اللي بنؤمن بيه صح، احنا اللي عارفينه صح، احنا اللي مقدرينه صح، مش هم. هم بيعودوا الخشبة اللي اتصلوا. انا بقول دايما المفروض ان هم يكرهوا الخشبة، يعني خشبة دي تأذى بيها نبيهم ولا الههم؟ مفروض ايه؟ يكرهوها، مش على قفص صدرهم. صح ولا لا؟ مش ده المنطق؟ يعني انت بتحتفظ بالسكينة اللي تشاهد بيها بطن ابوك. فالشاهد ايه؟ ان احنا المؤمنين بالمسيح صح، احنا اللي عارفين قدره صح، احنا اللي بنصلي عليه كل ما نقول المسيح نقول ايه؟ عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام. هم بيقولوا ايه؟ معرفش، بس احنا اللي بنقول، احنا بنقولها صح، عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نقول مريم عليها السلام، عليها السلام، وسلامنا ده بيوصلهم. فلذلك لما حد يقول لك انت مالك ومال المسيح، مالي ومال المسيح؟ اللي يغلط في المسيح زي اللي يغلط في النبي محمد، مش كده؟ لا نفرق بين احد من الرسل. احنا وسيدنا موسى نفس الشيء، وكل الانبياء، سيدنا شعيب، سيدنا داود، وسيدنا سليمان، كل الانبياء لا نفرق بين احد من الرسل. سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. هذه الاصول التي اتفقت عليها الانبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يؤمن بها حقيقة الايمان الا اتباع الرسل، إلا أتباع الرسل. فإذا كنت من أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بنفرقش من الأنبياء. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. أما الملائكة، الكلام عن الملائكة، فهم أعظم جنود الله، منهم المرسلات عرفا، الناشرات نشرا، الفارقات فرقا، الملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، الزاجرات زجرا، التاليات ذكرا. انت ملاحظ ان كل هنا الجمع جمع مؤنث سالم، ومعنى جمع التأنيث في ذلك كل الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. يبقى ايه؟ المرسلات جمع مؤنث. ليه؟ مش عشان الملائكة مؤنث، الملائكة اعتقادك. شفتوا انتوا عايزين اعتقاد اللي احنا بنكتبه للاطفال بتاع الكتاتيب، منهج الكتاتيب كده، نمرة واحد ان تعتقد ان الملائكة مخلوقون من نور، اثنين لا يوصفون بذكورة ولا بانوثة. يعني الملائكة ذكر ولا انثى؟ لا يوصف، دول نور ما لهمش شهوة، مفطورون على العبادة على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك امال ايه المرسلات هنا جمع مؤنث ليه؟ قال لك عشان ده معنى انها جماعة، جماعة، جماعات مرسلات. يعني هم الملائكة مجموعة، دول المجموعة دول اسمهم ايه؟ جماعات مرسلات. وإلا هم نفسهم لا تسمى بالأنوثة أو بالذكور. معنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء. لازم برضو نفهم دي إن الملائكة لا يملكون شيئا على الإطلاق، يعني ما يقدروش هم من نفسهم ينصروا واحد ولا يؤذوا واحد، لا ينفع ولا بيضر إلا بأمر الله، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون. منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطى، كل واحد له قدر. سبحان الله العظيم، لازم يا جماعة نؤمن بالنقطة دي ومهمة جدا في حياتنا، وما منا إلا له مقام معلوم. حتى في البشر كل واحد له مقامه وله قدره وله وظيفته وله دوره وله معرفته وله توقيره وله احترامه وله عطاء، كل واحد. لا نسوي بين الناس، أنزلوا الناس منازلهم، كل واحد له مكان. الناس كلها مش زي بعضها، ومعاملة الناس كلها مش زي معاملة بعضها. كذلك الملائكة، عشان كده في إيمانياتنا نؤمن أن أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وبعد منه ميكائيل، وبعد منه إسرافيل. ده إيماننا، إيماننا كده، إيماننا أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، وبعدين عثمان، وبعدين علي، وبعدين العشر المبشرين بالجنة، بقية العشر المبشرين بالجنة، وبعدين أهل بدر، وبعدين أهل بيعة الشجرة. كده بالترتيب نؤمن أن أفضل البشر وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازم كده درجات، هذا التفاوت في الدرجات. كانوا بيربونا صحيح وإحنا صغيرين، وإحنا في ابتدائي بقى كان في كتاب اسمه القومية، تربية قومية. الكتاب التربية القومية يقول لك ايه؟ تزويب الفوارق بين الطبقات، اشتراكية الاسلام. ما هي الموضة، لازم يركب الاسلام على اي حاجة. اشتراكية يبقى اشتراكية الاسلام، ديمقراطية ديمقراطية الاسلام، رأسمالية رأسمالية الاسلام، وهكذا. مولد وكلام فرق. والاسلام من كل هذا بريء، الاسلام ليس تابعا لاحد، الاسلام ليس شكل احد، لا شرقية ولا غربية. الإسلام كده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ملوش علاقة بالرأسمالية ولا له علاقة بالاشتراكية. الإسلام له نظام مخصوص، له دور مخصوص، له فهم مخصوص. الإسلام حاجة تانية غير كل اللي انت عارفه ده من المذاهب البشرية. نسأل الله أن يعفو عنا عنكم. أحبكم في الله، وأكمل اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.